من لا يعرف. ها البيت الابيات هذه يسموها ابيات مجهوله النسبه، مجهوله النسبه. نقول لما كانت في عصر احتجاج ورويت بسند قبلت، لانه هذه الابيات متى كانت في كتاب ككتاب أبي زيد الأنصاري وكتاب سيباوي وكتاب النضر بن شمي وكتاب الخليل بن أحمد وكتاب علي بن حمزة، كل هؤلاء وغيرهم ويونس والأحمر وهؤلاء كلهم متى كان في كتابهم قد روي بسند، فهم يروون بأسناد بأسانيد. حتى هناك مبحث يسمى الرواة الأعراب، الرواة الأعراب، فإن هناك من الرواة يكون أعرابا تروى منهم اللغة، فأقوالهم شواهد. فهذا متى اشتهرت نسبته وثبت سنده يحتج به إن كان الذي يحتج به إمام من أئمة اللغة. أما متأخري النسبة لا يحتج بقول أو شعر مجهول نسبة. اتفقنا؟ وهذا يعني عليه مباحث كثيرة أكاديمية في الرسائل العلمية محكمة، قد ذكر من كتاب سيباوي ما زاد على 40 بيت مجهولة النسبة، وعليها كلام كثير، ولكنها لا شيء في وجه احتجاجها إلا أن يعرف قائلها. لما؟ طب شو الفائدة أن يعرف قائلها؟ من النبي يخطر عباله؟ لا عباس شيخ، تعرف العصر اللي بنكون لغة من؟ لأن في بني تميم إعرابهم بكذا وطي إعرابهم بكذا، فكان معرفة طبعا النسبة المهم هو نسبة قومه أكثر من نسبة ذاته. اتفقنا؟ طيب. قال أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلا هو ناصر. طبعا أعوذ فعل وفاعل، وين فاعله؟ أنا بربي إيش هذا بس حضرة؟ الله المستعان. جار ومجرور متعلق بأعوذ وهو مضاف، والعرش من فئة جار ومجرور. ها طب بعضهم قد يعرب هذه في أمالها. ها ممكن من زائد يعني، لا هاي فئة. أعوذ برب العرش من فئة بغت، هاي من فئة. قد يحصل، قد يحصل أن تكون مفعولا به مجرور، معقول؟ زائد. ها من زائد هي فاعل. فئة مجرور لفظا منصوب حالا، لكن تقديم الفعل، تقديم المفعول وجره هذا ضعيف. سيمر معنا مفعولات مجرورة، وسيمر معنا فواعل منصوبة ومجرورة. طيب يعني من فئة بغت، يعني بغت فئة. بغت شيخ فعل ماضي وفاعل ضمير مستتر فيه هو، تقديره هو يعود على فئة. مش هي أشياء بغت، إن إذا قال هو أعرف أنه يقصد اللفظ، لأنه الفئة تعود على قوم، وإذا قصد هو يقصد لفظها، يعني يقصد تذكير اللفظ ولا يقصد تذكير المعنى. تذكير المعنى وتذكير اللفظ هذا في كتاب الخصائص اللي بن جني يفسر، يذكر أن العرب قد تذكر لفظا مؤنث المبنى ثم يذكر فعله. كيف طيب؟ فيذكر المعنى، يذكر لما معناه لا لمبناه. طيب علي هذا جار ومجرور، ممكن هذا كذلك يعرب ب مفعول به. فما لي عوض إلا هو. انتبهوا، العرب عادة لا ينطقون يرحمكم الله لا ينطقون الضمير المتصل منفصلا. هذا واحد. ثم إذا نطقوه لا يجعلونه بعد إلا، فكيف جاز وضعه بخلاف مرتين؟ تابعوا علي. تذكر القاعدة التي تقول الضمير المتصل هو الأصل والضمير المنفصل هو الفرع، فلا تعدل إلى الفرع إذا قدرت على الأصل. تابعوا. ابن جني ذكر هذا البيت وغيره في مواضع في باب تعرية الأدلة، هذا باب يرحمكم الله. فقال أولا ذكروا في باب غلبة الفروع للأصول، ثم ذكروا في باب تعرية الأدلة. باب غلبة الفروع للأصول أنه قد يغلب الفرع الأصل. لما؟ لأسباب. أقول ذكره ابن جني في باب غلبة الفروع على الأصول وقال إيه جماعة شو ما تحطوا على الصامت؟ وقال هو من حملهم الأصل على الفرع فيما كان الفرع أفاده من الأصل، يعني استفاده، أفاده إيش بمعنى استفاده من الأصل، وقد استعمله النحويون في صناعتهم. وقال السبب المقتاد، يعني المقتاد يعني الذي يقود إليه، إنما هو طلب الخفة. يعني ليش جعلوا الضمير بعد ال وهو منفصل متصل؟ قالوا طلبا للخفة، طلبا للخفة، وهذه الخفة لا تحصل إلا به، يعني بوجود الضمير المتصل بعد ال إلا عفوا، كأنه المنفصل. فكان المنفصل يعني منه آثر في نفوسهم، يعني أفضل في نفوسهم هذا المتصل من المنفصل، وأقرب رحما عندهم، حتى أنهم متى قدروا عليه يعني المتصل لم يأتوا بالمنفصل مكانه. يعني متى قدروا على أن يأتوا بالمتصل ما لم يأتوا بالمنفصل. الآن قول للنحاء وهذا شذوذ، هذا الشذوذ شذوذ استعمال لا شذوذ الفصاحة ولا شذوذ الأصل، لأن الشذوذ إما شذوذ الأصل أو شذوذ القياس أو شذوذ الاستعمال. الآخر شذوذ الاستعمال هو يسموه أنت تستطيع أن تسميه الندرة، فمتى قل استعماله سموه شاذا وهو بالتالي نادر. لكن هل يعني قلته أو ندرته خطأ عي في القول؟ لا. اتفقنا؟ خلاف الفصيح لا. طب لما عد أهل البلاغة من نقص البلاغة ونقضها قالوا خلاف القياس. أي قياس؟ ها؟ لا مو قياس الأصل، قياس الاضطراد، قياس الاضطراد أن يكون قد عمل به في لسان العرب ووجدوا موزونه ومثيله هكذا. فجل جل بالتضعيف، فإن نطقتها الأجلل قد فككت التضعيف، وهذا في ميزان لسان العربي لم تنطق به بهكذا، فهمت؟ فإن فعله بعضهم فهو خلاف الأصل، فهو خلاف الأصل. طب هذا كيف يعني تعرية الأدلة؟ لاحظوا يعني كيف يعني ذكر هذا في باب أن يغلب الفرع على الأصل، ثم ذكروا في باب اسمه باب تعرية الأدلة. عارفين شو يعني تعرية الأدلة عنده؟ باب تعرية الأدلة في الخصائص عند ابن جني هو نفسه باب الزيادة والتأكيد عند المتأخرين. إذا قالوا هذا ذكر زيادة أو قال بعضهم تأكيدا، القدامى يسموه تعرية أدلة. والأدلة التي يعنيها هنا أي ما دل، فالشرط في إن، ها، والنفي في لا، فإذا عراها من هذا سماها إيش؟ تعرية أدلة، فأصبحت مؤكدة. وحال الضمير هنا عري منه أنه يلزم الاتصال فخلا منه، دائما يلزم الاتصال لكنه المرة خلا منه. واستخدم العربي المتصل الأصل ولكنه عراه عن الاتصال، فهمتوا؟ عراه عن الاتصال. طيب، فأما قولهم شاذ هذا الذي ذكروه فهو ليس الشاذ بمعنى الركاكة وكسر القياس الفصيح، لا، اتفقنا؟ ما زلنا شو ما فهمتش هذا الكلام قلته عن تعريف الأدلة، لماذا ذكره هنا وإيش قصد التعريف؟ أنها إذا جاء هو على أصل بابه أن يعمل عمله نحوا ومعنى في أسلوبه فهذا ليس معرى، لكن إن تعرى عن أسلوبه وعمل معناه فهو معرى فيسموه مؤكد. فوجوده هنا تعرية من دليله، تعرية من أي دليل؟ يعني لما جاء، جاء أن يتصل بشيء يوصل معناه، ولكنه استطاع هنا. أنت إذا قلت كما قال إلاه ناصر، ها أنت تفهم، فهمت؟ كأنك قلت إلا هو ناصر، فهمت؟ أو تقدر حرف جر إذا أردت متصلا فتقول إلا منه نصر، فهمت؟ فعراه عن الذي هو كان فيه لكنه حقق معناه، فهمت؟ هنا الشيء متصل، هنا منفصلة، مبنى، أما متصلا حقيقة. هنا إذا رأيتها لا تعربها تقول ضمير منفصل، ترى إياك، هو متصل، قد انفصل ضرورة، يعني إذا النحاة في النهاية سيقول انفصل إيش؟ ضرورة. وهو طبعا عندهم متأخرين أنه شاذ. شيخ زي لولاه لولايا لولاي. نعم، كله هذا كله عندهم، بس لولا لأنه لها ظرف خاص، لولا ما تتصل وتجوز دخولها على الضمائر، لكن قالوا لا تقولوا لولا هو، ليس هذا، فقد سمعوا العرب اطردت بقوله لولاه، فهمتوا؟ فهي في نية الاتصال ولو انفصلت. أما هنا إلا هي في الانفصال ولو اتصلت، يعني فهمت؟ لأنه هي كأن الهاء جزء من إلا، لكن إلا لا تقبل، تقبل ما تقبل، لأنها هي في معنى الانفصال دائما، أن يكون الذي بعدها دائما شماله منفصل، لأن العرب أكثر كلام من يقول إلا هو إلا هم إلا هي، لكن لا يقولون إلا هي بكسرها. طيب، وقوله وما علينا، طبعا هذا وما علينا في رواية، وفي رواية وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديارا، ديار عفوا. طبعا هذا تعدد الرواية قد ينسب مرة لاختلاف القائل ووهم الناسب فينسب البيت الذي اشتبه، وهذا باب واسع في علم الشعر يسمى باب الأشباه والنظائر، باب الأشباه والنظائر، وهذا علم في الشعر وتقريض. هذه الماء نافية، وخلينا نعربها على النسبة الصحيحة كما أعربها القدامى، على أنها نبالي بالرواية الصحيحة. نبالي نبالي فعل مضارع، صح؟ نونه إيش هذه؟ نونه أم جد؟ نبالي نونه نون مضارعة تدل على جمع متكلم، فاعله ضمير مستتر في تقديره نحن. طيب، إذا هذه ظرف لما يستقبل من الزمان ضمن معنى الشرط، إذا ليست أداة شرط وهي قد تستخدم قليلا في النثر وكثيرا في الشعر. يعني إذا تستخدم بحرف شرط أداة شرط في الشعر كثيرا وفي النظم قليلا. طيب ما هذه زائدة؟ ليش طب زائدة؟ لأنها ها؟ لأنها لا تنفي ولا تصل لكنها تؤكد نسبة صاحبها. إذا ما كنت، هذه الخطاب لل وتاء هذه اسم كان، جارتنا خبر. الجملة هذه لما وضعها بين شرطتين؟ لأنها أصلا هذه الجملة تبيين حال ووصف، كأنك تقول وما علينا ألا يجاورنا إلا كديار. وهذا إيش؟ إذا ما كنت جارتنا، هذا يبين حالها شو هي. طيب ألا هذه يجوز أن تقول إلا هذه، إن يجوز إن لا. ليش؟ كان الوراء هذا لم لأنه لا شرط قبلها، يعني ما فيش جملة شرط. اللي وراها منصوب كمان. إحنا يهمنا اللي قبلها. لاحظ إذا كان اللي وما علينا وما نبالي إن تقابل معنى مصدرية هي. قل لما تروى على إن؟ طيب لما لا تروى على إن؟ لأجل الذي قلنا. طيب في إن مصدرية طبعا. إن هذه شو إن المصدرية؟ مخفف. طيب لا هذه النافية يجاورنا، يجاور فعل مضارع منصوب بإيش؟ بإيش منصوب؟ بالحرف المصدر. طيب الحرف المصدر هو فعل المضارع بدأ مدخول عليه، ينسبك منه إيش؟ ينسبك منه مصدر تقديره مجاورتك. أيوة. طيب إلا كي هذه، إلا استثناء عملت؟ لما لم تعمل؟ الكاف هذه ما لها؟ أنا أسأل غير الاثنين هذول. لؤي اللي جانب أنا أبو خليل استفهم أنت قريتها تحت. انتوا ليش ما تحضروا؟ قديش واحد فيكم يحضر؟ اللي يحضر صدقا يرفع يديه. مستحضر احيانا، مش مستحضر في استنبال ها. ليش؟ انا بحضر بس بفهمش كثير يعني. صعب هذا صعب والله شيخ. انا بقرا اخواني اولا انا يهمني على الاقل على الاقل على الاقل اعراب الألفية هي ديش الشواهد إعراب الألفية ثم إعراب الشواهد. اتفقنا؟ لأنه قدما سرح نتكلم عن إعراب الجملة حتى عن إعراب الفضلات عن أحوال العمد تقديرا وحذفا وأحوال الفاعل والاشتغال والتنازع. إذا أنا سأمضي في تبيين القواعد هاي وأنت أصلا بعدك ما فهمت أنت تحضير الشواهد ما رح تفهم علي. فهمت شو فهمين إيش أنا أقصد؟ يعني أنتوا يجب أن يكون في قسم من الفهم عليكم والباقي علي. فهمين علي؟ أما أن تنتظر مني أن أشرح لك كل شيء ها؟ يعني أن تفهم مني كل شيء، يعني أنا سأشرح لك كل شيء إن شاء الله، لكن أن تفهم أنت كل شيء تنتظر أني أنا أفهمك هذا خطأ. فهمتوا؟ صواب انه انت تجهز شيء حتى تستطيع استقبال مني، لانه انا حينما اريد ان امثل الان يجب ان تفهم ما اريد التمثيل به. اما اصلا اذا كنت ما تعرف المثال كيف سامثل لك؟ فاهمين علي ولا لا؟ الألفية ليست كالنموذج. النموذج كنا نتوسع كثيرا في الشرح، يعني نكثر الشرح كثيرا لأنه الغاية أن تفهموا مني فقط، ها؟ وما كنت أطلب منكم التوسع في المراجعة، لكن الآن تتوسعوا في المراجعة والتحضير. فاهمين؟ في ذكر الشواهد اللي قدام يجب أنك تعرف أنت أصلا الشاهد إيش هو، ومطلع على، يعني على الأقل أنك مطلع على موضع الشاهد الذي أتكلم عليه أنا، لأنه يعني إذا كثر الكلام على بعض المفاصل في الشاهد لا يذهب ذهنك ويتشتت عن موضع الشاهد الذي أريده. فاهمين عليه ولا لا؟ طريقة التحضير الألفية ليست كطريقة التحضير لغيره. أما أنت يعني أن تأخذوه لغمة سائغة سهلة في الدرس، يعني يأتي الواحد من غاب ما عنده تصور بالمرة عن المنصوبات بالمرة، ثم يجلس الدرس ثم نتكلم عن منصوبات كثر بالمدح والذم والاختصاص والاشتغال والحال والتمييز ونزع الخافض والتعدي المفعول به الثاني بحرف جر أو تضعيف، وانت تنتظر كل هذا اني انا اشرحه في الموضع واحد يصير هذا؟ الا تكون انا يعني انا افرح اذا كنتم ستفهمون كل هذا في جلسة واحدة، يعني راح تكونوا المبرد. أما أنا أنتظر أن تكون أنت قد حضرت ومر عليك أنه المفعول به يحصل فيه كذا والأفعال تتعدى بكذا، ثم إذا أنا جئت إلى ذكر منصوب آخر في أثناء الدرس يكون هو الجديد. أما أن كل درس أعيد ذكر كذا، ما هو الذي يمنع كذا وأنت لا تعرف، ثم نرجع مرة أخرى ونتكلم ما هو الذي يكف كذا وثم لا تعرف. فاهمين علي؟ ما يوجد. يعني وقف هذا هسه بدا يعني كلام.